مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الصخور للكاتب عارف الخطيب، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء أدهم نعمان. كنت أنا وصديقي أسامة نطوف في أرجاء كرمنا الحبيب، تداعب وجوهنا الأنسام وترقص أمامنا الظلال وتغمزنا الشمس من خلال الغصون. كنا نسير فرحين، نحني ظهورنا تحت عناقيد العنب المتدلية ونشق طريقنا بين الأغصان المثقلة بالثمار. وصلنا إلى آخر الكرب وقعدنا في الظل عند الحجارة المرصوفة نستعيد ذكريات قديمة. هذه الحجارة المكسورة كانت فيما مضى صخورا كبيرة تربض على صدر أرض بائرة فتكتم أنفاسها وتحجب كنوزها، فعاشت الأرض في حزن دائم وهم مقيم لأنها تملك الخير وتعجز عن العطاء. وعندما اشترى والدي الأرض وشرع يعالج صخورها بالمعول والمطرقة والعتلة، سخرت منه الصخور الصلبة وقالت في نفسها: يا للعجب، رجل ضعيف نحيف يبتغي قهر الصخور. انهمك والدي في العمل ودارت رحى الحرب بينه وبين الصخور، وكان وحيدا في المعركة يقاوم صخورا كثيرة تحتل أرضه وتأبى الرحيل. ثبت والدي في المعركة وبذل العرق والدم، الشمس تكويه بحرارتها والصخور تجرحه بشظاياها، وهو ماض فيما عزم لا يضعف ولا يتراجع. انكسرت الصخور ولم تنكسر عزيمته. في تلك الأيام كنت أزور والدي كلما انصرفت من المدرسة حاملا إليه طعاما لا يأكله إلا الفقراء. وذات مرة نظرت إلى والدي وهو يأكل الخبز الأسمر والبصل وقلت له محزونا: لماذا نحن فقراء؟ مد والدي يده ومسح بكفه على رأسي وقال: سأطرد الفقر عنكم يا بني. بأي شيء ستطرده؟ بيدي هاتين. متى؟ عندما أخرج كنوز الأرض. قلت بائسا: أرضنا لا تحوي كنوزا بل صخورا. قال والدي باسما: الكنوز مدفونة تحت الصخور. في أحد تلك الأيام صحبت صديقي أسامة وذهبنا إلى والدي، وحينما اقتربنا منه سلمنا عليه فرفع رأسه ورحب بنا مسرورا وقطرات العرق تلمع على جبينه مثل حبات اللؤلؤ. لقد كان يعمل في أرض بلا ظل. مسح عرقه بكمه وألقى المعول من يده وقال: لنسترع قليلا، لم يبق سوى هذه الصخرة. سأله صديقي: ماذا ستفعل بها؟ سأحطم رأسها العنيد كالصخور الأخرى. هل حطمت صخورا غيرها؟ ضحك والدي وقال له: انظر إلى تخوم الأرض. نظر أسامة إلى حيث أشار والدي فشاهد سياجا كبيرا من حجارة مكسورة، فتح عينيه مدهوشا وقال: هل كانت هذه الحجارة كلها في الأرض؟ كانت الأرض مغروسة بالصخر، ولكنه غرس لا يثمر. ونهض والدي إلى الصخرة يأتيها من هنا وهناك، تارة يحفر تحتها بالمعول وتارة ينهال عليها بالمطرقة فيتطاير الشرر منها وتنكسر أطرافها ويصغر رأسها الكبير شيئا فشيئا. وبعد جهد جهيد اقتلع والدي رأس الصخرة وجعل يدفعه بيديه ويدحرجه نحو طرف الأرض، فبادرت أنا وصديقي إلى مساعدته وأخذنا ننقل حطام الصخرة. وحينما فرغنا من العمل وقف والدي مرفوع الهامة يرنو إلى أرضه الحبيبة مزهوا بانتصاره العظيم. كانت عيناه تومضان سرورا وعرقه يومض فرحا، لقد تحررت الأرض واندحرت الصخور. امتلأت إعجابا بوالدي فقد كان أقوى من الصخر. وبعد ذلك حرث والدي الأرض وحفر فيها حفرا كثيرة، أودع فيها غراسا صغيرة وأصبح يعتني بها ويرعاها، فصارت الغراس تنمو وتترعرع. وبعد بضع سنين ازدانت أرضنا بالأشجار وبدأت تجود بالثمار، فأخذنا نملأ منها السلال الكبيرة ونبيعها في المدينة ونشتري بثمنها ما نحتاج ونريد. لقد أوفى والدي بوعده، فاستخرج كنوز الأرض وطرد الفقر بيديه. تعالى صوت والدي يدعونا إليه. أسرعت أنا وصديقي وجلسنا معه في ظل ظليل نأكل مما قطف لنا من ثمار حلوة يانعة. قلت مسرورا: ما أطيب ثمار العنب والتين. نظر أسامة إلى كف والدي الخشنة وقال: ما أطيب ثمار العمل. قال والدي: لولا العمل لظلت هذه الثمار مدفونة تحت الصخور.